موافقة قطعا للعربية وصح. فلا وجه للقول بأن ليست آية. إذا قلنا بهذا الضبط الذي الجمهور على الأخذ به أن القرآن أوجه القرآن هي كلها موجودة. هي كتبها الصحابة ولا لا؟ بلى. غير براءة. باتفاق. وافقت وجه النحو ولا لا؟ بلى. صح إسنادها ولا لا؟ صح طبعا. إنما الكلام في الجهر والإسرار فقط. لكن لما لم يعدها أهل العد آية من السور؟ هذا ربما يرجع إلى تخصيص الفاتحة في نصوص كثيرة بأنها السبع المثاني وأنها بسبع آيات، وإلا لعله الله تعالى المسألة هذه كما ذكرت يعني تحتاج إلى أيضا الشيخ عدها آية، هل يقتضي الجهر بها؟ أنا عند غيري لا يقتضي. أقول لك ألم أجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة أم لا؟ لا، النص ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحمد لله أصلا الحديث الأقوى، بدأ بالحمد لله. هذا نص بنص تواتر، هذا نص والحديث عندنا نص، لا بد أن نجمع بين النصين. فبما أنه نقول في بعض القراءات يجهر وفي بعضها يترك فهو خلاف تنوع، هذا يجمع بين النصين. لماذا؟ لأن الشيخ يرى دائما أنه رجحه الشيخ الشنقيطي، أظن رجحه الشيخ سيكون في أضواء البيان، الشيخ في أضواء البيان. أنا وظن اختار الشيخ هذا السبت. الآن القول يقال هذا مخصص للنص الآخر، أيوه. مطلق قرأ جهر بالفاتحة مطلق قيد بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. بسم الله. حديث أنس ماذا فيه؟ فبدأوا جميعا بالحمد لله، كانوا لا يقرؤون بسم الله لا في أول القراءة. الرواية الشافعية يقولون أنها شذوذ، أنها شاذة، ولا من تصرف الروح، وأن بدأ بالحمد يعني بالسرور. هو العراقي قال في ألفيته الظن راوي نفيها فنقله، لأن الراوي تصرف أظن قال لا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أظنه مصنف لأنه لم يسمعه جهر بها فقط، إنما الرواية كانوا لا يفتتحون، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا حديث صحيح، أصلا فيه شذوذ في أنه بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن مش هذا بالمنكر خالف الأشهر. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي ودهتي تا على الأنثى اقتصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الشيخ تقدم له أن قال أن المعارف هي كل ما سوى النكرة، وأنها منحصرة في ستة، وبعضهم يقول في سبعة، وأمثلته هو التي ذكر أنها منحصرة في ستة فقط، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف، وبعضهم يزيد سابعا وهو المنادى النكرة المعينة يا رجل. وأراد الشيخ أن يكمل الكلام على الأبواب التي ذكرها هنا، لأن الإضافة خصصها بباب، فقال باب الإشارة. عندك باب الإشارة عندك ما اسم الإشارة، ليس عندك باب. قال ولم يعرفه هنا، لأن القاعدة أن المحصورة بالعد لا يحتاج إلى الحد، وعرفه في التسهيل بأنه ما وضع لمسمى وإشارة إليه، أوضع لمسمى إشارة إليه، سواء كانت بالقرب هكذا أو بالبعد ذلك. لكنه استوعبها من ناحية العدد، فقال بذا لمفرد مذكر أشر، يعني أن ذا يشار بها إلى المفرد المذكر سواء كان عاقلا أو غيره. وإشارة المفرد المذكر فيها أربع لغات، ذا وهي أفصحها وعليها اختصر النغم هنا، وذائي وذاؤه وذائه، وعلى الأخيرتين قول الشاعر هذاؤه الدفتر خير دفتري بكف قرن ماجد مصدري أو مصوري صدري. ثم ذكر إشارات المؤنث وهي أكثر من إشارات المذكر، لأن العرب تكني عن النساء كثيرا. وذكر ذي أربعة ذي ذا من أصل، ذكر أربعة وهي عشرة، خمسة أولها الدال وهي ذي وذي وذيه وذيه وذات، خمسة أولها التاء وهي تي وتيه وتيه وتاء. الأخيرة يا شيخ الدال ذاته ذاته. نعم لماذا لم يذكرها هنا كلها؟ الاختصار، لكن يقول اقتصر وكانه هذه المعروفة فقط اقتصر. يقوله اقتصر ليس دليل على أنه ينحصر في هذا، لكن ربما تكون دليل على أن أفصح اللغات هذه. وماذا قال الشارع؟ ما علق محمودي على اقتصر؟ قال اقتصر في حاشية. مرحبا بكم الشيخ عبد الله. قلت هو لفظ الكافية الشافية، وأنا لفظ قصر قصر فقط. المكودي عند من؟ لا عند البيت هذا بذي وذي اهتيتا على الانس، عند البيت الأول بالنسبة للإشارة. ماذا قال؟ قال يعني قرأ الشرح المؤلف أشار لي بربة ألفاظ شكينا أيوة، وهي ذي وذي وتي وتاء فحدد حذف العاطفي بحذف العاطفي وذي تيتا العاطفة إنه حذف العاطف بين تيتا يقصد تي وتاء. حذف العاطف برهان الدين ابن القيم ذكر واحدة بالإمامة تي كيف نطقها؟ ما أدري عاد كيف نطقها، بس هو كتب بالإمارة، كتب بالإمارة، خلاص كتب بالإمارة. مش قاعد الشيخ عنا وإحنا نسأل. وفي ذه والته ست لغات، سكون الهاء وكسرها باختلاس وبإشباع لا عفوا، وحكى الفراء فتح التاء من تي ته، فتح التاء من تي تي تي تي تي في تي وتاء وتي تي وتيلة تي تي في أيتي تي لكد من الخوالي أجبت منازلا لو تنطقنا. قال الشاعر تي لك تي لك لغة. نعم على الأنثى اقتصر. نعم من أنا؟ وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه دينتين تطعم. يلاحظ أن ابن مالك لم ينص لا في باب الإشارة ولا في باب الموصول كما سيأتينا على أن الإشارة والموصول مبنيان كما فعل في الضمير، كل مضمر له البناء يسي، فكأنه ترك الموضوع لخلاف النحاة هل أسماء الإشارة والموصولات مبنية أو ليست مبنية، ولأنها داخلة في الضابط السابق الذي ذكره، لأنها إن كانت مبنية لأجل المعنى هي داخلة أن الإشارة معنى حقها أن تؤدى بالحروف أو جية بالأسماء الرومانية، وإن كانت ليست مبنية أصلا ودليل ذلك وجود التثنية والجمع فيها تكون معربة. على كل حال ابن مالك من براعته وذكائه أنه لم يصرح بالبناء في باب الإشارة ولا في باب الموصول، كأنه قصد ذلك للإحالة، على خلاف النحاة في الموصول اسم الإشارة هو مبني أصلا وليس مبني. على كل حال يقول وذان تاني المثنى المرتفع، معنى أن تثنية التثنية لهذا يعني في المذكر والتاني في المؤنث، هذا في حالة الرفع، وهذا يشعر بأن اسم الإشارة معرب ليس أنه أجري هنا مجرى التثنية. وقيل أنه مبني وأن هذا من بناء التثنية لا من تثنية المبني، من بناء تهن البناء ورد على تاني وعلى ذاني وليست أن ذا زنية، لكن ابن مالك أراد أن يدخل نفسه في هذا، قال لك ذاني تاني المذنة المرتفع. وفي سواه أي في حالتين النصب والجر ذين تين ذكر تطيع العرب والنحاة وهما معه، ويشكل على هذا قوله تعالى وإن هذان في قراءتي غير حج رواته قراءة غير الكسائي أبو عمرو في قراءتي أيضا غير أهل الكوفة لأنهم يقرؤونها إن هذان. فقيل أنها على لغة من يلزم المثنى الألف، وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ، وإن قد تأتي في اللغة بمعنى نعم. وقال أن الزبير أتاه رجل يذكر له انقطاعه فقال له أن رحله يمكن أن تعالي، فقال له ما أتيتك مسترشدا وما أتيتك مستحملا، فلعن الله ناقة حملتني إليك، فقال إن وراكبة معنى نعم. فإن قد تأتي بمعنى نعم في لغة العرب يكون معنى نعم هذان ساحرا. وقيل أن إن هنا اسمها ضمير الشأن، إنه في الأمر والشأن هذان لساحر، وهي كلها أقوال معلولة بسبب أن دخول اللام لا يدخل إلا بعد إن كما سيأتي في بابها. وأقربها إلى التوجيه أن يقال أنها على لغة من يلزم مثنى الألف مثل لا وتران في ليلة، أو على أن الألف في هذان ليست ألف تثنية وإنما هي ألف هذا، وأن ألف التثنية حذف الاجتماعية بها. نعم، على كل حال إن الفصيح ما ذكره لك من أن وهو الذي عليه عامة لغة العرب أن ذين في المذكر وتين في المؤنث تكون في حالة النصب والجر. الشارح هنا ماذا قال؟ الشارح يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني وفي حالة النصب والجر بذيني، وإلى المؤنثين بتاني في الرفع وتين في النصب والجر. الشارح تعالون ابن عقيل الخضري طبعا خضري تعرض لمسألة أنهما معربان ولا. والشاطبي قال نعم وهذان في هذين حجر وهذين في هذان حجر واتو عن الكسائي. استعمل القرآن لغير حجر واتو هو الحاء يقصد بها أبو عمرو والراء يقصد بها الكسائي، يعني أنه اعتمد على راويين بصيرين بلغة العرب حجر واتو. أبو عمرو البصري خضري ما أتى بشيء أبو عمرو البصري يقرأها إن هذه كذلك الكسائي. أبو عمرو يقرأ إن هذين هذا عبارة الشاطبي اللطيفة، قال لك حجر واتو معنى ما يمكن أحد يتكلم فيه. نعم من الحجة حجة وغلبة كثير هذا الشاطبي حجة موسى رحمه الله. ماذا كان؟ أنا ما أشوف. شيل. ولا فيه ولا بغيره. وأنا وقعت أمس في بخ قلت له مش موجود بعد العمر فصرت أعطيه الأي. خلاص. ما أحب أقرأ منه. والله هذه حقيقة أكبر من هذا. المكودي ماذا قال؟ بإذن الله. نحتاج. وقوله في وفي سواه أي سوى المرتفع أو في سوى الرفع مفهوم من اللفظ المرتفع وسوى الرفع هو النصب والجر يشار إلى المثنى المنتصب والمنخفض بدين وتين مقرونين بالياء لأن لي علامة النصب والجر فيهما وداني مبتدأ وتاني معطوف عليه بحسب العاطف المثنى هو مبتدأ ودين وتين مفعول مقدم بالذكر وتطيع مجزوما على جواب الأمر. ما وجه استعمال القرآن لغير لغة قريش أحيانا؟ كيف هذا المنهج؟ هذا ربما من بلاغة القرآن لأنه بلسان عربي، لكن القرشي إذا سمع لا يقلق يقول، والتميمي إذا سمع لغة القرشي لا ينبغي أن يقلق. ما هن أمهاتي هذه تزعج التميمي. ما هذا بشرة تزعج التميمي. هي ليست لغته فقط. قال وبأولى أشر جمع مطلقة والمد أولى أولى أو المد أولى ولد البعد انتقاء، يعني أن أولى يشار بها إلى الجمع سواء كان عاقلا أو غيره مقصور. وأولى تقصر في لغة تميم وقيس وربيعة وأسد، هذه أربع قبائل من العرب لا يمدونها أصلا. ومدها هو لغة أهل الحجاز، أولئك على هدى من ربهم. وورد في الشعر استعمال الممدود لا يكون إلا للعقلاء، لكن ورد استعماله لغيرهم مثل من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إتيان الممدود لغير العقلاء قليل، ومنه هذه الآية، ومنه قول الشاعر يوم المنازل بعد منزلة اللواء عيش بعد أولئك الأيام. وفيه رواية الأقوام ولا شاهد. نعم. ولد البعد. وقال وبأولاء أشر لجمع هي أولاء تستعمل استعمالا، تستعمل موصولة ستأتينا في الموصولات، وتستعمل اسم إشارة وهي المذكورة هنا. والضابط هو في الكتابة فقط، النطق واحد. لكن الأخرى الموصولة أولية تلك التي ستأتينا لا يكتب فيها الواو، وهذه يكتب فيها الواو. تفريق. نعم. بأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى من القصر لأنه لغة الحجازية. ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه. هو بعض النحويين يرى أن مراتب الإشارة ثلاثة، قريب له ذا، ومتوسط له ذاك، وبعيد له ذلك. لكن ابن مالك وجماعة يرون أن المراتب اثنين فقط، قريب بعيد، والمتوسط يجعلونه من قسم القريب. سبويهرة ثلاثة. أريح هذا. نعم. أقول أريح هذا التقسيم. كونها ثلاثة. لكن من ناحية بلاغة الثاني كونها ثلاثة أريح. لا يقصد اثنين. يستريح إنسان. ومن حجتهم في هذا أن بعض أسماء الإشارة لا تلحقه الكاف. إيه. سيقول ابن بونا هنا بهذا الكتاب الذي بيدي. لا تلحق الكاف سوى ليتي وتان والمؤنث. من بعض الإشارات تلحق الكاف. هذا دليل على أن المراتب اثنين فقط وليست ثلاثة. الوسط خلونا القريب ولا البعيد؟ الوسط. هو من القريب. من القريب. نعم. وقال ولد البعد انطقى بالكافي. معناه إذا أردت البعيد تقول ذاك أو ذلك. وهذه الكاف حرف، لكنها تتصرف تصرف الكاف الاسمية، تقول ياكي ياكما ياكن ياكن. ومن القليل أن تستعمل ذاك للجمع بدون إشارة الجمع، ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن ذلكم، مقصود ذلكم. وإنما الهالك ثم التالك ذو حارة ضاقت به المسالك، كيف يكون الملك إلا ذلك. ذلكم استغنى بالضمة عن الدم، فهي تتصرف تصرف الكاف الاسمية وهي حرف، ولها يلغز. قال هنا الحرف الذي يعامل معاملة الاسم. والذي ألجأهم إلى هذا أننا لو قلنا أنها اسم يتعين كونها في محل إشارة، وأسماء الإشارة لا تضاف، لذلك جعلوها حرفا. ولذلك قال لك ابن مالك هنا الكافي حرفا، نص على حرفية دون اللام، يعني بدون اللام أن تقول ذاك أو مع ذلك. واللام إن قدمتها ممتنعة، هي التنبيه. إذا قدمتها بدون مد، قالوا هي التنبيه هكذا بدون مد، لا تقال التنبيه. هي التنبيه، قل أنك إذا قدمت هي التنبيه فإنك لا تأتي باللام. هذا ذلك، والتثنية مطلقا لا تأتي فيها باللام، والجمع الممدود أيضا لا تأتي فيه باللام. فالإشارات التي لا تأتي اللام فيها هي الجمع الممدود والتثنية مطلقا وما تقدمت عليه التنبيه، سواء كان مفردا أو جمعا. فلا تقول هؤلاء لك. نعم، ولا هذا لك، ولا هذا لك. كذلك أيضا على اللغة الفصحى لا تأتي بالكاف بعدها، ما تقول هذاك ولا هذاك الطرف. ولا بعض العرب يقول شيخ هذا منتشر عندنا، هذاك حتى احنا نقول في تونس نقول هذاك. شكلكم عرب، شكلنا على الشذوذ، دائما على الشذوذ هي لغة لبعض العرب. اللام إن قدمتها الممتنع هو اللام، اللام إن قدمتها ممتنع، إن قدمتها التنبيه ليس قدمت اللام. يعني واللام إن قدمتها ممتنع، إن قدمت ها ممتنع، الها ليست هي قدمتها، يعني هنا نقول إن قدمت ها، أعرفها فقط ستقول أنها مفعول قدمت منصوب. يأتيك المعنى قدمت ها التنبيه ممتنع، إذا قرأ الإنسان يظن ليس المعنى أنها ممتنعة. لا، إذا قدم لا يعقل أصلا قدمت لا يعقل. نعم. لا يمسك. أولئك قومي لم يكونوا مشابتة. وهي هل يعظ الضلل إلا أولئك؟ إلا أولئك. أولئك. فأتى بها مع الكاف. أولئك. وما زالت الشراب الخمورة. وبهنا أو ها هنا أشر إلى ذني المكان وبه كفاصلة في البعد. هو إنما لم تدخل اللام مع التنبيه ولا مع التثنية ولا مع الجمع الممدود لكراهتهم كثرة الزوائد. هذا لا يقولون هذلك، قد يقولون هذاك لكنها قليلة، لكن إنما امتنع إدخال اللام هنا لكراهتهم كثرة الزوائد. وبهنا يقول أن المكان يشار القريب يشار إليه بهنا وهن بالضم والتشديد. وهن وهن ومنهن لهن بهذات الشمائل والأيمان هينون. هن بالضم والتشديد هذه للقرب، وأما هناك هذه للبعد. وبهنا أو ها هنا، يعني هنا بدون التنبيه، ها هنا مع التنبيه كلاهما القريب. أشر إلى داني المكان، يعني المكان القريب. بقوله داني المكان من إضافة الصفة إلى الموصف، بقول الشاعر نام حيوك يا سلمى فحينا، وإن سقيت كرام الناس فسقيت الناس الكرام. ذلك أيضا المكان الداني، لا داني المكان. وبه الكاف الصلاة في البعد، تقول هناك. قال الله تعالى هنالك ابتلي سلسلسل. أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. كذلك في البعد تقول ثم أسلفنا ثم الآخر أو هنا بالفتح فتح الهاء والتشديد أو بزيادة اللام هنالك أو هنا بالكسر والتشديد أما هنا بالضم والتشديد هذه النقطة واجتمعت في قوله هنا وهنا ومن هنا هذا غيله هن بهذا تسمع بالإيمان هنا نعم أداع سيف النازح هذا مجهول مع سيفه في ظل أربع في يده هامه البوم إن بالليل في حافاته زجر كما تناوح يوم الريح عيشهم هنا وهنا ومن هنا لهن به نعم هل يصح الوقت وإذا رأيت ثم رأيت هذا الإمام تحت الشجرة أنا علي التوجيه والحكم على الشر لا نتقدم التشجر لا نتقدم عليه إذا أردت الوقف الكامل فلا تقف لأن رأيت نعيما وإذا أردت الوقف حسن أردت الوقف صلى الله عليك لتنبيه الناس أنها ثم إشارة يا مجرد تفتح ثاء فهي إشارة من يشك أنها إشارة على ثم يظنون ثم ثم ولا ثم احنا نقولوها الآن وقفت يا شيخ والله ما حد داري شيخ يقول وقفت ولم تقف لا يفهم يعني الشيخ كأنه لا يفضل لك أن تقف نعم تتبع الغرائب في الوقت الأصل مذموم إذا كان وقت جيد تتبع الغرائب الآن انتشر الوقف لا إله إلا الله قال الموصول موصول الأسماء الذي أنت التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي الموصول اسم مفعول من وصلت الشيء بغيره إذا جعلته من تمام معنى ومنه قول الشاعر في ليل صول تناهى العرض والطول كأنما ليله بالليل موصول والموصول هو ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه أو إلى جملة صريحة ومؤولة ولم يعرفه الشيخ وإنما اكتفى إلى الباء والموصول وهو ينقسم إلى قسمين موصول نصي وموصول مشترك والنص سمي نصا لمعنيين أحدهما أنه ينص على كل شيء بصيغة المفرد له الذي والمؤنث لها التي والتثنية لها والجمع والله اللواتي لذلك سمي نصا وقيل سمي نصا لأنه لا يستعمل إلا موصول الذي ما تستعمل في العربية استعمال آخر غيره غير الموصول والموصول ينقسم إلى قسمين موصول حرفي ولم يذكره الشيخ هنا لكن ذكره في الكافية في بيت واحد فقال وهن أن وما وكي وأن ما لو نحو وددوا مراد لو يطعن والموصول لاسمي وهو الذي اعتنى الشيخ به هنا فقال أن منه الذي والذي تكون للعاقل ولغيره كقوله تعالى ذلك اليوم الذي كان وعدا والذي جاء بالصدق صدق به قد تستعمل الذي بمعنى الذين أنه قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقدنا بدليل قوله ذهب الله بنورهم رأت ما حوله ذهب الله بنورهم رد عليها ضمير الجمع ومن ذلك قول الشاعر وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يوم خالدي الذي هنا بمعنى الذين لكن الأكثر استعمالها بمعنى إفراد والتي تستعمل للعاقلة ولغيرها عاقلة مثل والتي أحسنت فرجها وغيرها مثل ما ولاهم عن القبلة التي كانوا عليها نعم والياء إذا ما ثنيا لا تثبت يعني أن القياس لتثنيته وتثنيته الذي وتثنية التي أن يقال اللذيان واللتيان كما يقال في الغلام غلامان. لكن هذا القياس تركه إما لأن للتنبيه على أن الذي تثنيتها ليست حقيقية لأنها مبنية والمبنيات لا تثنى، أو للفرق بينها أهو مثنى حقيقة وما هو مثنى إجازة. ولها إذا ما ثنية لا تثبتي بل ما تليه أو له العلى، أنا ما تليه الياء وهو التاء بالتي والذال في الذي، أو له أنت العلامة الدالة على التثنية يرجع تقول اللذان رفعا والذين نصبا. والنون إن تشدد فلا ملامة، يعني أن النون إذا شددت من اللذين أو اللتين فلا ملامة على مشددها، وقرئ بها في السبع ربنا أرنا اللذان أضلنا اكتبنا تيهاتين. نعم قال نعم ولا ولا ولا ولا والنون إن تشدد، لكن ما وجه تشديدها؟ قالوا وجه تشديدها أن التشديد في جبر ما فاتها من الله من الأصالة في عدم التثنية أصلا. وماذا قال هنا شرح؟ قال يعني أنه يجوز في نون اللذين واللتين التشديد، وقال المصريين أنها لا تشدد بعد الألف تشدد بعد الألف، لكن الصحيح مذهب غير البصري. هذه اللي تقول أنت ثاني في التي. نعم قال ضبطت تشدد أو تشدد، قال ضبطها خالد في إعراب الألفية بضبطين تشدد. وابن بونة هنا ماذا قال؟ والنون إن تشدد فلا ملامة على مشددها. والنون قال على مشددها. والنون من اثنين وتين يعني جمعهم في مكان واحد. أيضا. وتعويض بذاك قصر. بذاك قصر. قال من المحذوف وتأكيد للفرع، ولا يختص ذلك بحالة الفرع خلافا للبصريين. لا يختص ذلك بحالة الرفع. العكس. حالة الرفع إذن فيه خطأ في الطباعة. خطأ كثيرة فيه. لا في البصريين. يعني عدبنا تيهاتين. تجربة كثيرة. وجدنا. نعم. فيها سقط. أي أفضل طبعا. لسه تخرج إن شاء الله. لا هي الطباعة. لأنه قرئ به السبع. ربنا أرنا اللذين أضلنا. طيب أيضا قراء اللذان كيف هذه؟ أيضا قراء اللذان كيف يقول هذه قرئ فيها بالسبع وهذه معقولة؟ كلها معقولة. لا يقول قرئ. واللذان يأتيان. هي الألف ليست محل خلاف. الخلاف هل يشدد بعد الياء أو لا؟ القراءة الموجودة إنما هو بعد الياء. بعد الياء. دبنا تيهاتي. يعني كيف فرق بينهما؟ معناه كلاهما سبعية. هو لم يفرق بينهما. البصريين. البصريين يرون أن التشديد إنما هو بعد الألف خاص. كيف يفرقون مع قراءتهم؟ لما فرقوا؟ لماذا؟ في هذا مع وجود كلاهما فقط. لما قالوا بعد الياء فقط يجوز بعد الألف لا. بعد الياء ما هي آيتها؟ لا لا هاتين. هاتين فقط. هو الشيخ ذكر الآية. هو ذكر أنا يقول هذه قراءة سبعية. يعني هو يعني كانوا مثلي يستغرب يعني كيف تردون هذه؟ قراءة تشديد النون قراءة كثير. أيوة. لا لا هو ذكر الآيتين معا. قال ولا يختص ذلك بحالة فقط. أيوة. للبصريين. لأنه قرئ به في السبع ربنا أضلنا، فكأن البصريين لم يحفظوا هذه وهي غريبة. قراءة من هذا؟ هي لا غير ابن كثير. يعني من هم؟ هو مكة. بعيد. ربما خفيت عليهم هذه القراءة. نعم. قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا بالذي والذي. شيخنا جمع النوائر حيث قال والنون من نين وتين شددا أيضا، معنى أن عين وتين فاته أن يذكر في بابهما أن نونهما قد تشدد في حالة النصب والجر خاصة، فذكرها هنا لكن نون من نين وتين شددا أيضا. وتعويض بذاك قصد ذكر أيضا التعليل لماذا شددت النون في اللذان واللذين وفي اللذين وتين، قال لك لأجل التعويض من المحل. نعم تعويض بذلك قصد. قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا الذي القياس لا تجمع أنها مبنية، والجمع من خصائص المعربات، لكن أراد اسم جمعها، أراد اسم جمعها، وأنه لا يرى أن الموصولات أنها مبنية لأنه لم يصرح ببناء الموصولات كما صرح في باب الضمير كل مبنى له البناء يجي، لا هنا لم يصرح لما ترك مثلا مفتوحا. جمع الذي الأولى على وزن العلا، والفرق بينها وبين التي تقدمت في الإشارة والكتاب أن هذه تكتب بدون واو وتكتب بها، فأما الأولى قد تستعمل الأولى التي فأما الأولى يسكن غورة هامة كل فتاة تترك الحجر أفصلا. وأما استعمالها بمعنى الذي كقول الشاعر وتبلي الأولى يستديمون على الأولى ترعون يوم الروع كالحدير الأولى بمعنى الذين. جمع الذي الأولى الذين مطلقا معنى أن الذين يجمع به الذي، وأراد بقوله مطلقا أي في حالة الرجع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. قال الله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا، لم يقل الذين أن القياس أن تأتي الواب، لهذا قال الذين مطلقا. وبعضهم وهو هزيل وبعض عقيل وطي بالواو رفع النطق، قال الذين نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة، وقيل أنها لغة للأنصار وهم كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا الجهاد ما بقينا أبدا. نعم الذين مطرقا، إذن الذين لماذا قال مطرقا؟ للتنبيه على أنها تستعمل هكذا سواء أتت في محل رفع أو نصب أو نصب وجر ما يحتاج. نعم يعني الذين مطرقا وبعضهم ونصبا وجرا الذين الذين الذين الذين الذين والذون في الرفع شيخ هذيل وبنو عقيل وطي وطي ما ذكر في البرهان قال هذيل وبنو أسد. عندك في الطرة ماذا قال؟ عقيل أو هذيل ولم يذكر طي. في عين وواو عقيل وهذيل بالواو والمثبت من باء وهو الذي ورد في التوضيح والأشموني عقيل أو هذيل. أظن أن بعض الشروح يزيد طي. قالوا كذلك نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا. نعم قال بالذات واللائي التي قد جمعا واللائك الذين يا شيخنا أضاف واستغني عنه بالذي ويكثر في غير تخصيص وفيه يندور. أضطر بحر آخر تشنقط الشيخ يريد أن يقول لك أن الذي قد تأتي بمعنى الذين وأنه إنما يكون كثيرا إذا كان المراد بها غير خاص، إذا كان المراد بها خاصا فهو نادر مثل الذي جاء بالصدق وصدق مثل كمثل الذي استوقد نارا، هذه لا يراد بها خاص. بينما قول الشاعر إن الذي حانت بفرجه دماؤه هذا خاص هذا نادر، لذلك هو سيذكر الآية وسيذكر البيت. اضطر دعنا منها مجال آخر. الله يقول إيش يضر كم دينار الظاهر الخامسة طبعا أنا عندي منها نسخة سوهديها للشيخ معناه ليست في مكتبته نسخة كاملة لكنها مخطوطة خط الشنقيط ما أدري هل تعودت عليه ولا لا. كتابة مقلوبة يعني. عرفها. ليست مستقيمة. كشجرة. لا تنفع أصلا يعني. كتاب تزينة. يفهم مش أنا أخذ. كان ده شيخ درسني يعمل هكذا بجد يعني دور الشيخ تاه. لأنه إذا لم يفعل لها هكذا ما يستطيع أن يحفظ. الحواشي تعينه على لا على استغلال المساحة. سوف أدي لك شغلة النسخة التي عندي. هي واحد الإخوة أخذها وذهب بها إلى بيروت وعمل لها تصوير. حتى عمل لها تصريح داخل السعودية هنا. تبع عليها مكتبة شهادة الوطن. رقم كذا. حمراء عندكم أكيد. سنكون في مكة إن شاء الله الأسبوع القادم. قادم مش هذا. جاي. لا هي. مش هذا. هي عنده هنا في النزل. لا هي الكتب اللي عندي في النزل فيها إن شاء الله تأتيك. بكرة. كل سنة تأتيك إن شاء الله. إن شاء الله يا مرحبا. سيأتي لي ردها لكم يقول يا مرحبا. قال باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزغا لما ذكر جمع الذي ذكر جموع التي والتي جموعها أكثر من جموع الذي فيقول أن من جموعها اللائي فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا حجرا باللائي واللاتي التي تخافون نشوزهن لبعض القرآن التي قد جمع واللائي كالذين معنى قد تأتي اللائي بمعنى الذين اللائي بمعنى الذين أنشده عليها ماذا الطلة يأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجر اللائي يا شيخنا فما أباؤنا عليه اللائي هي هنا استعملت معنى الذكر على الذين أيوة. صلّى قال ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيب إن شجر ومن وما هي اللائي واللاتي فيها أربع لغات فيها اللائي واللائي واللاتي واللاتي ويزيد خامسة وهي اللواتي من اللواتي إذا ما خلة صدقت في مضاجعها شم وتقبل يقول الشاعر الآخر يجمع هذه الجموع فيقول من اللواتي والتي واللاتي يزعمن أني كبرت لداتي فهي تجمع لكن ابن مالك هنا ذكر لنا جمعان فقط واكتفى بهما أشار بهما إلى غيرهما يعني لما ذكر الشيخ الموصول النصي شرع في الموصول المشترك والموصول المشترك سمي مشتركا لمعنيين المعنى الأول أنه يأتي للإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث بلفظ واحد كأنه تشترك فيه ألفاظ الموصول وسمي أيضا مشتركا لأنه مشترك موصول غير موصول بين الموصول وغيره ما تأتي مثلا نافية تأتي شرطية تأتي استفهامية تأتي موصول والموصول المشترك ستة اثنان أولهما الميم وهما ما من ومن واثنان أولهما الهمزة ال وأي واثنان أولهما الذال وهما ذو وذا وعلى لغة قديمة وإذا تقدمت عليها ما أو من كما قال بعض المشايخ اشترك الموصول عند القدماء أي وإل وذا وذو ومن وما ولهذا قال الشيخ هنا ومن وبدأ بها لأنها للعاقل ولغيره إذا اقترن به وعليها حمل قوله تعالى لا يسجد من في السماوات غلب غير العاقل لشرع ورأيت لا يسجد ما في السماوات غلب غير العاقل لكثرته إذن ما من للعاقل وزعم يونس شيخ سيبوي أنها قد تأتي لغير العاقل، استدل بقوله تعالى فمن لستم له برازقين. فإن من هنا جعل معنى البهائم، ورده بعضهم بأن من لستم له برازقين يدخل فيه الرقيق، ويدخل فيه العيال، ويدخل فيه يعني لا تتمحض لغير العاقل. نعم. وإما ما فهي نقضة من لأصل أنها لغير العاقل، وندرة تأتي للعاقل كقوله تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء. وسمع من كلامهم سبحان ما سخركن لنا، قال الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبدون. إذا قلنا أنها مصدرية لا إشكال، إذا قلنا أنها بمعنى الذي تكون وتأتي غير العاقل، الشاهد أنها أيضا تأتي قليلا للعاقل. يقولون العاقل مع عمد أو العالم مع هو باب التشوس والعبارة فقط، إلا فالله لا يسمى عاقل. نعم. وإن الداخلة على الصلة هذه تكون مفصولة بدليل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فلولا أن نجعلها موصولة بعد الضمير في عليهم إلى غير مذكور ويعود على آل. وهي الكثير من الباريات والصافات داخلة على الصفة مطرقة، هذه موصولة خلافا لمن قال من المحات أن إل لا تكون موصولة، ولا خلاف في موصوليتها أو الجمهور على موصوليتها إذا كانت داخلة على اسم الفاعل واسم المفعول، وما إذا كانت داخلة على الصفة المشبهة ففيها خلاف، هل هي معرفة أو موصولة. واختار في المغني ابن هشام أنها مع للتعريف ليس الناظم يقول التي في الوصف منك الحسن أو الحسن تعريفها صححه في المغني. نعم. إذن هذه الثلاثة أتى بها الشيخ لشدة عمومها ولقوتها في باب الموصولية. وهكذا ذو عند طي شهر، معناه أن ذو يستعمل موصولا في لغة طي، وهي القبيلة التي منها ابن مالك نفسه، ويقولون جاء ذو قام بمعنى الذي قام. ذلك قول الشاعر إن الماء ماء وبي وجدي وبيري ذو حفرت ذو طويت التي حفرتها والتي، ويستعملونها للعاقل ولغيره بيري ذو حفرت ذو طويت. نعم. قال هكذا ذو عند طيئين شهر، أشار بقوله شهر إلى أن طي لها لغات في ذو، من بعض لغاتها أنها تستعملها كما تستعمل ذو بمعنى صاحب بالرفع والنصب والجر، نصب بالألف وجر بالياء، وتثنيها تقول ذواتا. ومن بعض لغاتها فيها أنها تستعمل ذو لكل شيء إلا المؤنث فلا ذات، من بعض لغاتها أنها تستعمل ذو لكل شيء إلا الجمع، جمع المؤنث أنها تأتي له بذوات، وهذا سينص عليه الشيخ. وكذا ذو عند طي شهر، وكالتي أيضا لديهم ذاته وموضع اللاتي أتى ذواته، ذكر ثلاث لغات ترك اللغة الأخرى. بيت جميل فيها لغات ذو هو نظم بعضهم يعزيه ممو رحمة الله عليه، لغات ذو كما لدى الرضي أربع من انكسابها لطي شاهن ذو بغير صرف عن لغوها على لكل صنف التي قاله شهد غنية خصوص ما يذكروا بذو ذات للناس تذكروا ثالثها كذو والافتيات إلا النساء فلا ذوات الضم في جميع ذا. والرابعة من اللغات أن تكون جامعة التي التصريف إلى العربي كذو بمعنى صاحب الأصحاب، كذي بمعنى صاحب الأصحاب. نعم. قال ومثل ماذا بعد نست الكلام أو من إذا لم تلقى في الكلام. إذا الموصول المشترك كم؟ قلنا أنه ستة. ذكر منها ابن مالك من وما وما وعب وذو وبقي منها اثنان. ذكر هنا ذا، فيقول أن ذا تستعمل موصولة إذا تقدمت عليها ما استفهام. ماذا أنزل ربه؟ ماذا أنزل ربه؟ فإذا أتى بعده الموصول فالمرجح عدم موصوليته، كما في قوله جل ماذا إذا اقترنت بالموصول فإن المرجح عدم موصوليتها، وأما إذا لم تقترن بالموصول النص فإن الأصل أن تكون هي الموصول، كما يقول تعالى ماذا أنزل رب. نعم مثل ماذا بعدما استفهام أو من كذلك قوله قصيدتي تأتي الملوك شهيرة قد قلتها يقال من ناقله. وفيها خلاف لا هل تستعمل موصولة بعد من، والكوفيون لا يشترطون تقدم من ولا ما عليه، بل لا يشترطون ذا من أسماء الإشارة، عندهم أن كل اسم إشارة يمكن أن يكون موصول، فجعلوا من ذلك قول الراجز الشاعر عد اسماء لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طريق، قالوا هذا موصول. لكن لا يشترطون تقدم ما ولا من على ذا، بل لا يشترطون ذا من أسماء الإشارة خلاف البصري. ثم قوله إذا لم تلغى في الكلام هذا قيد، معناه أنها إذا ألغيت إنها لا تكون موصولة، وآية ذلك أن ينصب البدل. فإذا قلت من جاءك زيدنا بعمر فأنت تلغيها بالكلام، وإذا قلت زيدنا بعمر فأنت تعملها بالكلام. بارك الله فيك. نصب البدل. أشهد أن لا إله إلا الله.